خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سيد ولد آدم، سيد من تعبد، سيد من قام وصام وطاف وجاهد، أفضل متبوع وخير هداية، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نعيش معه في صيامه مع خزائن الرحمن في هكذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الاهتمام بليلة القدر وتحريها لينال فضلها، ففيها نزل القرآن، وفيها تكتب مقادير الخلائق. فيها قال رب العالمين: خير من ألف شهر، يعني العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيهم ليلة القدر. فيها قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. ومن حرم خير هذه الليلة فهو المحروم بحق. لذا اعتكف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تحريا لهذه الليلة، فاعتكف شهر رمضان كله كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، وسبق ذكره في هديه في الاعتكاف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى أوحي إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيومها، ثم خرج ليخبر الناس، لكن نسى هذا اليوم بسبب خصام وشجار بين رجلين، كما في البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الناس بليلة القدر، فتلاحى أي فتنازع رجلان من المسلمين، فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم. وكما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أريت ليلة القدر، وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر. ولعل الحكمة من إخفائها إظهار اجتهاد المجتهد وفضله، وأنه لا ينالها إلا الصادقون. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تحري ليلة القدر في العشر الأواخر كلها، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور، يعني يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، يقول: تحروا ليلة القدر في العشر، يعني العشر الأواخر من رمضان. وأظهر لنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علامات لليلة القدر، منها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع فيها، كما في مسلم من حديث أبي بن كعب، وأن القمر فيها يكون مثل شق جفنة، كما في مسلم من حديث أبي هريرة. والجفنة هي وعاء الطعام، وشق يعني نصفها، يعني أنها تكون في أوائل العشر الأواخر، وأنها تكون ليلة لا حارة ولا باردة، كما روى ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. ومن هذه العلامات لا يلقى فيها بشهب، كما في حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أرضاه عند الطبراني. أما علامات نباح الكلاب أو عدم نباح الكلاب إلى غير ذلك، وهذه العلامات فهذه كلها ليست بعلامات، فلا بد من دليل صحيح على كل علامة قبل أن تتكلم بهذه العلامة. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.